الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. قال ذلك تحت تبويبه بقوله: باب علامة الجزم. هذا هو النوع الرابع من أنواع الإعراب. بدأه بقوله: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. وأهل العلم هنا يتكلمون على أنواع الإعراب الأربعة وليست بالحركات الأربعة. كيف ذلك وما معناه؟ أي أن هذا تصحيح للشائع أو تنبيه للسامع إذا ما قيل بأن أبواب الإعراب أربعة فهذا صحيح: الفتح، الضم والفتح، والرفع والنصب، والخفض والجزم. فيكون الجزم تتمة القسمة الرباعية إذا ما قلنا بأنها قسمة. لماذا؟ لأنواع الإعراب أو أبوابه. أما أن يقال على الحقيقة بأنها حركات أربعة فهذا لا يتوافق مع حقيقة الجزم، لا يتوافق مع حقيقة الجزم. وحقيقته هنا لغوية، أي لا يتوافق مع حقيقة الجزم اللغوية، لأنك إذا عرفته في اللغة قلت بأنه القطع. الجزم في لغة العرب القطع، يقال جزم الشيء أي قطعه، جزمت الحبل أي قطعته. وفي اصطلاح النحاة هو قطع الحركة أو قطع الحرف من الفعل المستقبل، المستقبل. وإن شئت فقل تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. هذا تعريف كوفي، أي قائم على مذهب أهل الكوفة، أو هو قولك نفس السكون وما ناب عنه وهو الحذف، وهذا مذهب بصري. إذن الجزم قطع، فأنت تقطع الحرف عن الحركة، قطعته عن الحركة، فلا يمكن إطلاقا أن يكون هو في نفسه حركة. فإنه أي السكون مصدر سكن، والناس يسمعون كلمة التسكين وقال لك سكن، أو أن هذا فيه تسكين، والأمر فيه فرق. إذا قلت تسكين فهذا من سكن، وإذا قلت سكون فهذا من سكن. أحدهما مشدد، الأول على وزن فعل سكن، فتقول مصدره تسكين، التسكين. أما إذا قلت سكون وهو الذي عبر به المصنف في قوله إن السكون يا ذوي الأذهان، فهذا مصدره ماذا؟ فهذا فعله سكن، السكون مصدر الفعل سكن، سكن يسكن سكونا، أما التسكين فيقال هو مصدر سكن على وزن فعل. قال إن السكون، فيعامل الجزم على أنه أو السكون على أنه من أبواب الإعراب وليس من علامات الإعراب وليس حركة الرابعة. وإذا وجدنا ذلك في كلام النحاة فهو على سبيل التوسع، على سبيل التوسع لا على سبيل ولا على جهة الحقيقة. وقد انتقد على الناظم أن يقول إن السكون، وهم لهم دقة أهل العلم، فحينما تعبر أنت في منظومة علمية أو تعبر في مؤلث علمي بكلمة أو أسلوب من أساليب اللغة أو البلاغة فإنك تحاسب علميا على ما تكتب وعلى ما دلت عليه كلماتك وآلت إليه أساليبك. فهم نظروا إلى افتتاح هذا البيت إن السكون، وجدوا أنه قد ابتدأه بالحرف إن بمعنى التوكيد، أي أنه يؤكد هذه الحقيقة وما سيخبر به لسامعه، فقالوا لا وجه هنا للتأكيد. فأنت حينما تؤكد لا بد أن يكون هنالك سبب للتأكيد واستخدام أسلوب التأكيد أو التوكيد، وذلك أي السبب أن يكون السامع في اضطراب أو في شك، فيحتاج في حالته تلك أن يستخدم معه أسلوب تأكيد. فإن لم يكن هناك من ذلك شيء، أي لم يكن هذا السامع المتلقي شاكا في الكلام أو منزلا منزلة الشاك في الكلام بمعنى أنه كان خالي الذهن، فهذا لا يسوغ فيه استخدام هذا الأسلوب، وفي هذه الحالة ربما عد حشوا. فلينتبه طالب العلم إذا أراد أن يعبر عن ما تعلم من الحقائق العلمية بأن يستخدم الأساليب المناسبة للسامع. نحن إذا خاطبنا أقواما بالعقيدة وآياتها وحقائق التوحيد فاستخدام أساليب التأكيد هنا سائغ، هذا الاستخدام سائغ، لأجل أن من تخاطبه في أغلب الأحوال يكون شاكا في ذلك، معتقدا لخلاف ما تقول، عنده اضطراب في ما تلقيه، أي في تلقي هذا الأمر وفي تلقي أخبار التوحيد. فالقضية دقيقة، ينتبه إليها طالب العلم والداعية في كلامه، ولذلك كان من أهل العلم من يوصف بدقة العبارة، بدقة العبارة، ومن هؤلاء الشيخ الفوزان، صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فإنه يوصف بأنه عالم دقيق العبارة، وهذا من علامات الرسوخ، الرسوخ في العلم. فإذا رأيت عالما أو رأيت دقة العبارة علامة واضحة على كتابات ومؤلفات وكلام العالم فاعلم بأنه راسخ. إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان، أي أن هذا الباب الرابع من أبواب الإعراب وهو الجزم له علامتان من الأبواب ما له أكثر من علامة، ومنها ما له علامة واحدة، ومنها ما له علامتان. فهذا الباب له علامتان، كيف أعرف أن هذا أن هذه الكلمة مجزومة؟ إذا ما رأيت عليها واحدة من علامتين. العلامة الأولى وهي الأم في باب الجزم وهي السكون، والعلامة الثانية هي الحذف، والحذف له عاملان، هناك عاملان يؤديان إلى الحذف في الكلمة، وأحدهما أحد هذين العاملين لفظي، لفظي أو يقال بأن الجزم لهما أي العامل في الجزم الاثنان لفظيان، لكن أحدهما اسم كما في قوله من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله، ومن هنا من أسماء الشرط، فهذا اسم دخل على الفعل المضارع فجزمه، أي كان عاملا للجزم. والحرف وهو معلوم كما يقال لم، أي إذا دخل الحرف لم على الفعل المضارع جزمه كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. فانظر هنا إلى الآيتين، الآية السابقة كان العامل فيها اسم وهو من أسماء الشرط معلوم من يتقي، فأنت لا ترى الياء في نهاية الكلمة يتقي، وإنما ترى القاف والياء مقطوعة، القاف هي التي كانت في آخر الفعل، دل ذلك على أن الحذف قد وقع، وسببه هذا الاسم الذي سبق الفعل وهو من أسماء الشرط من يتق الله يجعل له مخرجا. والآية الأخيرة وهي لم يلد ولم يولد من سورة الإخلاص، كانت لم هي العامل على الجزم في الفعل المضارع لم يلد، الأصل يلد يلد، فالفعل المضارع أصله أن يكون مرفوعا إذا تجرد أو عري من ماذا؟ من الناصب والجازم، أما وقد دخل عليه جازم وهو لم فإنها حرف، ويوصف عند النحاة بأنه حرف نفي وجزم وقلب، انتبه هذه صفات هذا الحرف، ينفي ويجزم ويقلب، أما نفيه فهو نفي الفعل عن فاعله، أنت تقول لم يسافر زيد فنفيت الفعل عن زيد، لم يخن المسلم فنفيت الخيانة فعل الخيانة عن المسلم، فهذا معنى قولهم حرف نفي. أما معنى قولهم حرف جزم فذلك لأجل أنه يقطعه عن علامته، فتكون العلامة هنا السكون، يقال لم يلد، وهناك ولم يلد ولم يولد، فلم تكن العلامة موجودة وهي علامة الرفع، فإنه قد قطعه عن الحركة، قطعه عن الحركة، كان متحركا قبل دخول هذا الجازم، يلد هذه حركة، أين ذهبت الحركة؟ حل محلها السكون، فصارت يلد بدلا من يلد، وهنا قطع الجازم وهو حرف لم الفعل عن الحركة، فتحقق وصفهم لهذا الجازم بأنه حرف جزم. أما كونه حرف قلب فهو يقلب الفعل المضارع عن زمانه الحاضر وزمانه المستقبل، فيجعله متخلصا للزمان الماضي. انظر إلى الفعل قبل لم، فإنه حاصل دال على زمانين، أحد زمانين أو الزمانين، الزمان الحاضر والزمان المستقبل، كهيئة ودلالة الأفعال المضارعة كما هو معلوم. لكن إذا دخل الجازم فإنه يقلبه إلى الزمان الماضي، ولا يكون دالا على المستقبل ولا دالا على الحاضر. وينبغي التنبه هنا إلى أن السكون الذي يقصده الناظم هو هذا السكون الذي يكون ماذا؟ يكون متولدا عن الجازم الذي ذكر. أما السكون العارض فليس مقصودا. السكون العارض، ما معنى سكون عارض؟ بمعنى أن يكون موجودا لأجل التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين، فهذا ليس مقصودا في قوله إن السكون يا ذوي الأذهان. فلا بد من التدقيق هنا. ننظر إلى السكون الذي هو في آخر الفعل، ما الذي جاء به؟ هل هو سقوط حرف العلة أو النون لأجل الجازم؟ السقوط هنا هل لأجل وجود الجازم الذي ذكرنا أنواعه، أم أنه سكون جاء فقط للتخلص من التقاء الساكنين؟ مثال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية. سندع، تجد أن الواو ليست موجودة، وإنما آخر الفعل هو العين، حصل الحذف. لماذا؟ لأجل أن الواو ساكنة، والألف التي هي في بداية كلمة الزبانية ساكنة، وهذه تحذف في النطق، وكذلك في القرآن تحذف خطا، وهذا من خواص الرسم العثماني الذي هو سنة متبعة كما يقول أهل العلم. إذن ليست هذه هي التي نقصد، بمعنى ليست هذه الحالة هي الحالة التي نتكلم عنها من وجود السكون لأجل الجازم. انظر إلى الآية: لن تجد جازما قد سبق الفعل ندعو، سندعو، لا يوجد جازم. إذن الجزم هنا لأجل التخلص من التقاء الساكنين. لا بد أن ينتبه طالب العلم إلى هذه الدقة في تطبيق الاصطلاح أو التعريف. والخلاصة أن السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. السكون، هناك السكون وهناك الحذف. السكون موضعه واحد، الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهذا مثال كما قدمنا في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. ومثل له الناظم بمثال، وقد أتى مثاله في قوله في البيت الذي تلا هذا البيت، قوله: فاجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح لاخريك لم يقم فتى. هذه الجملة: لم يقم فتى، هي مثال الناظم الذي أورده. نلاحظ وجود لم وهي حرف الجزم، وجاء بعدها الفعل يقم، لم يقم. وثمة تنبيه نختم به هنا هذا الدرس، وذلك ما يتعلق بقول الناظم صحيح الآخر. صحيح الآخر كلمة شاعت في دروس النحو، ولكن المحققين من النحاة يقولون أنه لا داعي لذكرها، وهذا قيد لا حاجة له ولا حاجة لذكره، وهو قيد الآخر. لماذا؟ لأجل أن النحاة يعرفون الفعل الصحيح بقولهم ما ليس في آخره حرف علة. فلماذا نذكر كلمة الآخر حينما نذكر كلمة الصحيح؟ أي أن وصف الصحيح أغنى عن وصف الآخر. فإذا قلت الفعل الصحيح كان ذلك متضمنا لزوما هذا الأمر، أي أنه يفهم أن آخره صحيح، وإلا فإن الصحة في هذا التعريف لا تتعلق بأول الفعل ولا بوسطه ولا بشيء من ذلك، وإنما هو بداهة متعلق بآخره، الصحة متعلقة بآخر الفعل. إذن أغنى قوله صحيح عن قوله الآخر، أي أنه لا يحتاج إلى التقييد بذلك الوصف. لماذا؟ لأجل أن التعريف عند النحاة للصحيح ما ليس في آخره حرف علة. نتوقف هنا ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بالعلامة الثانية، وهي حذف حرف العلة. انتهى الكلام على العلامة الأولى وهي السكون، وإن شاء الله نستوفي هذه العلامات بذكر العلامة الثانية المتممة لعلامات باب الجزم، وهي حذف حرف العلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.